بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنابة، وعن سمرة رضي الله وحكم الجنابة وحكم الجنوب. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. تقدم الكلام على مضمون هذا الحديث، وأنه هو دليل الجمهور على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وفي الحقيقة أنه ليس بقوي الدلالة على ذلك، لأن أدلة الوجوب قوية. غسل يوم الجمعة واجب على كل معتلم، مثلا من أتى الجمعة فليغتسل. ولا شك أن الأفضلية لا تنافي الوجوب، كما نقول مثل ذلك في صلاة الجماعة، فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة. لا تمنع من أن تكون صلاة الجماعة واجبة للأدلة الدالة على وجوبها. فصلاة الجماعة واجبة وهي أفضل من صلاة الفرد، صحيح هي أفضل من صلاة. وقوله فبها ونعمت، يعني نعمة الخصلة أو الفعلة وهي الوضوء. أشك أن الوضوء عبادة فاضلة فيها طهارة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل. فينبغي للمسلم أن يحافظ على غسل الجمعة للأحاديث الصحيحة الصريحة القوية الدلالة، ولكن بإجماع العلم أن من لم يغتسل فصلاته صحيحة، فليس غسل الجمعة، وإن قلنا بوجوبه فليس هو كغسل الجنابة، لأنه ليس عن حدث. نعم. بعد السلام عليكم، ترجحون الوجوب؟ نعم، ترجحون وجوب الغسل؟ والله أنا أراه قوي، أرى أن الوجوب قوي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. في هذا الحديث ذكر هدي من شيء من هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يقرئ أصحابه القرآن إلا أن يكون جنبا. كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، في بعض الألفاظ: أما إذا كان جنبا فلا ولا حرفا. استدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث وما في معناه على تحريم قراءة القرآن على الجنوب، فالجنوب ليس له أن يقرأ شيئا من القرآن، وجاء في حديث ضعيف نهي الحائض والجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. قال آخرون لا لا يحرم، لكنه يعني خلاف الأولى، يعني السنة ألا أن الجنب لا يقرأ القرآن، عليه أن يبادر ويغتسل ليقرأ، يعني من باب الأفضلية، لأن هذا فعل، يقولون فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. يعني لو صح النهي، لو صح النهي نهي الجنب عن قراءة القرآن قلنا نعم هذا دليل على التحريم، لكن أما أنه صلى الله عليه وسلم يعني يترك قراءة القرآن أو إقراء القرآن إذا كان جنب، فهذا لا يكفي دليلا على تحريم قراءة القرآن على الجنب. كيف وقد سلم عليه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فلم يرد عليه السلام، فاستقبل الجدار وتيمم وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فالطهارة مستحبة، الطهارة مستحبة للذكر، للذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكيف لتلاوة القرآن الذي هو أشرف وأفضل الكلام؟ ومع ذلك لا ينبغي للمسلم أنه ينبغي له أن إن كان الوضوء يعني الغسل متيسر الحمد لله يبادر ويغتسل. أما أن يترك القراءة يعني قد يكسل عن الغسل وقتا طويلا فيمتنع من هذه العبادة الميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجنب والحائض لا يقرأ عن القرآن، وذهب آخرون إلى الفرق بين الحائض والجنب، فإن الحائض ليس إليها، ليس بيدها أن تغتسل، حدث هو مستمر دائم في مدة الحيض، أما الجنب ففي إمكانه أن يغتسل. نعم بعد الحائض الراجح يا شيخ النفساء، والله يظهر ان الراجح هو جواز قراءة القرآن. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. رواه مسلم وزاد الحاكم فانه انشط للعود. في هذا الحديث دليل على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. جاء تعليله عند الحاكم فإنه أنشط للعود، استدل بها أكثر أهل العلم على استحباب هذا الوضوء، وأن الوضوء لمعاودة الجماع مستحب، حملوا هذا على الاستحباب. ومن أدلتهم التعليل بأنه أنشط للعود، فيكون الأمر للإرشاد ولطلب لتحصيل هذا المعنى، وهو أن يكون الإنسان أنشط في عوده. قال بعضهم بالوجوب تمسكا بظاهر الأمر، والأقرب والله أعلم هو الاستحباب، لأن هذا هو يعني منهج الشريعة في الأمور التي من هذا النوع، والله أعلم. وظاهر من السياق إنه للإرشاد، نعم. بعده، وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يعني ظاهره أنه ينام بعد الجماع وهو جنب من غير أن يمس ماء، لا وضوء ولا غسل، ولكن الحديث يقول إنه معلول، ويعارضه الحديث الصحيح. والعجب إن الحافظ لم يأتي بالحديث الصحيح المعارض لهذا المعنى، وهو حديث عمر رضي الله عنه. قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ فليرقد. فأمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء، إذا توضأ فليرقد. والمعروف عند جماهير أهل العلم أن هذا أن الوضوء للنوم مستحب. واستدلوا على هذا بحديث عائشة يعني على ما فيه، نعم. إلى هنا يا أخي، اقرأ كلام الشيخ عبد الله على الحديثين، حديث أبي سعيد والذي بعده، نعم. عليها كلها على حديث علي، اقرأ من حديث علي خلص. قال الشارح رحمه الله تعالى على حديث علي رضي الله عنه درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي، وألفاظهم مختلفة، وصححه الترمذي. وألفاظهم مختلفة. مختلفة. مختلفة وصححه الترمذي. مختلفة ومتقاربة يعني، كلها مدارها على هذا المعنى. وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي. قال ابن خزيمة: قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. رأس إيش؟ ثلث رأس مالي. طيب. وقال أيضا لم أحدث بحديث أحسن منه. انتهى. مفردات الحديث: كان، قال ابن دقيق العيد كان يفعل كذا بمعنى أنه يتكرر منه، يعني أن هذا هديه سيرة. نعم. أنه يتكرر منه فعله وكانت عادته وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث. يقرئنا القرآن أية واضح أنه كان في مثل هذا تدل على المداومة، هذا هديه، هذه سيرته، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. نعم. نعم. يقرئنا القرآن أن يتلو القرآن علينا ويعلمنا إياه بتلقينه إياه لنا. ما لم يكن جنبا، ما مصدرية ظرفية أي مدة بقائه جنبا، فقد حذف الظرف وخلفته ما، وأصبح المصدر المؤول بعدها منصوبا على الظرفية لقيامه مقام المدة المحذوفة. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم قراءة القرآن الكريم على الجنب، ويدخل فيه كل من عليه حدث أكبر كالحائض. وربما كان الحديث ليس صريحا في التحريم إلا أن الذي إلا أن الذي يؤيد التحريم ما رواه علي رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثوقون. ثانيا قال في الروض المربع وحاشيته: وحرم على الجنب قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة، وله قراءة بعض آية ما لم تطل كآية الدين، وله قول ما وافق قرآنا كالبسملة والحمدلة ونحوهما ما لم يقصد القرآن، فإن قصده حرم. قال الشيخ تقي الدين أجمع أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب. أجمع الأئمة. نعم. أجمع الأئمة على تحريم قراءة القرآن للجنب. ابن دقيق العيد ولا شيخ الإسلام؟ ما أدري والله. ثالثا جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يكن جنبا. رابعا فضل تلاوة القرآن والاجتماع لذلك، والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة. طيب ما ذكر خلاف أو بس اكتبه؟ ما ذكر خلاف. انتهى؟ لا بقي. كمل. خامسا فضل تعليم القرآن لفظا ومعنى وسلوكا، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا هو تعليمه التام. سادسا عدم وجوب المبادرة بالاغتسال للجنب، وجواز مجالسته الناس لما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سابعا فيه وجوب تعظيم القرآن واحترامه، وأن يبعد عن كل ما يمس كرامته وقدسيته من الأمكنة القذرة والمحال المحرمة من مجالس اللهو والغناء والفحش والمناظر المزرية والصور المحرمة. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقد روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وروى أبو داود. نعم. أحسن الله إليكم، الآن في بعض السجون الكفار توجد مصاحف. إيش؟ في بعض سجون الكفار توجد مصاحف فتمتهن، طيب هذا باختيار من؟ ربما من؟ ربما الأسرى يطلبونها وكذا، فهل يقال أقول ربما الأسرى يطلبون مصاحف أو كذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. والله ظاهر الحديث ما يجوز أن يسافر المسلم، ليس في ذلك الوقت ليس له أن يسافر يقول أنا أريد أحمل القرآن من أجل أن أقرأ، يظهر صيانة للقرآن. لكن الآن القرآن في متناول الجميع، في متناول الكفار والمسلمين بسبب كثرة الطبع والنشر، ودون تقيد ودون وبلا حدود. نعم. وروى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ومن إهانة القرآن كتابته على الأواني واللوحات التي توضع. إيش ومن امتهان القرآن؟ ومن إهانة القرآن كتابته على الأواني واللوحات التي توضع بجانب الصور وفي مجالس له، وما حدث أخيرا من تجسيم كلمات القرآن على صور مناظر طبيعية، على صور مناظر طبيعية، كل هذا يعد من إهانة القرآن والتلاعب به، وإن لم يقصد صاحبه ذلك لأنه عرضه للإهانة والاستخفاف. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حديث أبي سعيد. المقصود أن ما نبه إليه الشيخ كلام طيب وحسن، يعني القرآن يعني الآن يمتحن امتحانا كثيرا بسبب كتابته على مثل ما ذكر، على لوحات وفي أواني وتعليق كتابته، تعليقه في المجالس، ليس هذا وبخطوط معينة. فالمسألة مسألة يعني منظر ومظهر وزينة، والقرآن ما شرع ليكتب لتزيين الحيطان به، فمن فعل ذلك تعبدا فهو مبتدع، فهي بدعة، ومن فعله لتزيين حائطه بهذه الكتابة فهو جاهل، وعمل هذا فيه امتهان، صورة امتهان للقرآن كما ذكر الشيخ. نعم. ولو لم يكن بجانب صور. نعم. درجة الحديث. الحديث صحيح بعده. صدر الحديث في مسلم فلا داعي للكلام فيه. أما رواية الأربعة عن عائشة فالمؤلف أعلها، لأنها أما رواية الأربعة عن عائشة اللي هو شرح الحديثين يعني سوا. اي نعم سوا. جمعهما. اي نعم جمع. زين. قال في المؤلف وعلها لأنها من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود. وقال وقال أبو داود إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود. نعم. قال المؤلف بالتلخيص أخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء، وكأنه حلف. أخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء. نعم. وكأنه حذفها عمدا وقال مهنا عن أحمد ابن صالح لا يحل أن يروى هذا الحديث. وقال ابن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ، على أنه خطأ من أبي إسحاق. ثم قال ابن حجر وتساهل في نقل الإجماع وفقد صححه البيهقي. قال الترمذي وعلى فرض صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء الغسل. وبتأويل الترمذي يتبين أنه يوافق أحاديث في الصحيحين التي صرحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. مفردات الحديث: وضوءا مصدر مؤكد للوضوء الشرعي. إيش مصدر؟ إلا أن يتوضأ. إلا أن يتوضأ. ومصدر مؤكد للوضوء الشرعي. مصدر مؤكد للوضوء الشرعي ذلك أن الوضوء وضوءاً حتى يتوضأ من أتى من تعالى ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً، يعني لم يقتصر على قوله فليتوضأ بينهما، فإتيان المصدر يفيد أن المراد الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي اللي هو مجرد النظافة يمكن أن يكتفي بغسل فرجه مثلا. نعم. ذلك أن الوضوء لغة يطلق على غسل اليدين والفرج، للعود بفتح العين وسكون الواو، وسكون الواو يقال عاد إلى الشيء وعاد له وعاد فيه صار إليه ورجع، والمراد هنا عاد إلى إتيان امرأته وهو جنب، الواو للحال، والجملة الإسمية جملة حالية، والجنب بضمتين من أصابته الجنابة بينهما أي بين الجماع الأول والجماع الثاني. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد العودة إلى الجماع مرة أخرى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه كل واحدة، فالكل جائز. ثانيا عموم الحديث يفيد أنه سواء كانت التي، أما قوله إن الرسول غش نساءه ولم يحدث وضوءا ما ندري، والحديث أنس فيه بغسل واحد، طاف على نسائه بغسل واحد، حديث برافع، وليس فيه تعرض للوضوء، لكن كأن ظاهر أنه لو كان يتوضأ، حديث برافع حسن، ولكن لا شك أنه إذا إن الوضوء للعودة إلى الجماع مع امرأة أخرى إنها لا آكد لأمر الوضوء. أو يغسل الفرج، على كل حال ممكن يكتفي بغسل الفرج. نعم. شو يقول؟ يقول نعم. ثانيا عموم الحديث يفيد أنه سواء كانت التي يريد العودة إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى لمن عنده أكثر من واحدة. ثالثا الحكمة في هذا ما أشارت إليه زيادة الحاكم، فإنه أنشط للعودة، ذلك أن المجامع يحصل له كسل وانحلال، والماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته، وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوة. رابعا وأبلغ، وأبلغ من الوضوء الغسل بإعادة النشاط والقوة. رابعا جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا. خامسا قولها رضي الله عنها من غير أن يمس ماء يفيد أنه ينام ولا يتوضأ، قال الترمذي على تقدير صحته. ما دام الحديث ضعيف لكن يعني يذكر الفائدة، يعني لكن إذا كان الحديث ضعيف ضعفت الفائدة. نعم. بعد على تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء الغسل دون ماء الوضوء، ويوافق أحاديث الصحيحين المصرحة بأنه يغسل فرجه ويتوضأ لأجل النوم والأكل والشرب والجماع. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، رواه البخاري ومسلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. إيش أعيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وحديث الباب يعني رخص له أن يأكل ويشرب بعد الوضوء، عجيب. نعم. رواه من؟ رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وحديث الباب يفيد استحباب الوضوء للجماع خلاف العلماء. اختلف العلماء في نوم الجنوب بدون وضوء، فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بحديث ابن عمر وعمار وأمثالهما، وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة من مذهبه إلى استحباب الوضوء وكراهة تركه، ذلك أن الوضوء يخفف غلظ الجنابة وثقل حدثها للنائم الذي ينبغي أن ينام على طهارة تامة، كما جاء في الترمذي وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال شيخ الإسلام: يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد. قال الزرقاني: قال شيخ الإسلام يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد. قال الزرقاني: ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز تركه بلا كراهة، وعليه فقهاء الأمصار. والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب الوضوء وكراهية تركه، فهذا أقل حال ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة. انتهى. أحسن الله إليك. من بعد محمد؟ من بعده؟ في الأجرومية وموطأ مالك أو مختصر البخاري. حمزة. نعم. أقر. السلام الله عليكم شيخ. نعم. يقال أن القرينة الصارمة من الوجوب والاستحباب دليل الاستقرار الكلي. دليل إيش؟ الاستقرار الكلي. والله هكذا، ما هو يعني كثير من الأحكام إذا كانت من نوع الآداب ومن نوع يعني الأشياء التي ترعى فيها يعني منفعة يعني للإنسان كذا يستنبط أهل العلم، ولهذا عللوا عدم الوجوب بقول فإنه أنشط للعود، يعني كأنه يقول أحسن لك أفضل لك. نعم. ايش؟ حتى ايش؟ حتى القيلولة يعني طهارة زينة، اقول الطهارة طيبة.